ستذكر بعد سويعات من سيأتيك فيقول من العايدين يا أبو عبد الله وكل عام وأنت بخير. واليوم غربت شمس آخر يوم من أيام رمضان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وليكملوا العدة وليكبروا الله. ترى هالكلام اللي أقوله يا أحبابي باقي عليها سويعات، إذا جمعنا ما بقي من رمضان هي سويعات، ثم بعد ذلك سنهنئ بعضنا البعض وسيرحل وسيقف على عتبات رمضان في آخره أناس وفي قلوبهم حسرة وفي عيونهم دمعة وفي حناجرهم طعنة. سببها ألم، سببه هو الذي سنتحدث عنه ونحن في اليوم السادس عشر الآن من رمضان، وتحدث عنها أصحاب الفضيلة من أول رمضان. سببه ذاك التفريط الذي لربما البعض منا لا زال مشروع القيام في رمضان والطاعات في ما ابتدأ إلى الآن، لا زال نائم، لا زال يرى أن رمضان موسم للعب الطائرة، لا زال يرى أن رمضان موسم للترفيه فقط، مع أنك ممكن تلعب طائرة وممكن ترفه نفسك، لكن بعد أن تسدد الفواتير الطاعة في ميدان الطاعة وفي ميدان المسابقة وفي ميدان المسارعة، إنه رمضان. يكفي رمضان جمال أنه لا زال، يا من لا زال حيا، الله يمد في أعماركم على الطاعة، اللي لا زال حي، لأن اللي مات ما أدرك رمضان، واللي مات قبل هذا اليوم ما أدرك العيد. أقول اللي لا زال حي، من فضل الله عليك أن لله مع غروب شمس كل يوم عتقاء من النار. والله يا أحبابي إن الذي ينتظر أن يرفع اسمه إلى السماء مع المعتقين من النار إن حاله من الإخبات والإنابة والتوبة والرجوع والبكاء والسجود والتلذذ بالذكر والتلذذ بالتلاوة والتلذذ بالنفقة حالة عجيبة. وإذا قيل له لما؟ قال يا شيخ أطمع من الله الكريم العظيم أن يجعلني هذا اليوم تغيب ذنوبي كما غربت الشمس. فالله يجمل كل ليلة جنته، الله له عتقاء كل ليلة، ووعد من قام إيمانا واحتسابا بمغفرة ما تقدم. هنا ترى يا شيخ ملحظ ذكره بعض أهل العلم، هل ما تقدم الكبائر أم الصغائر أم الكبائر والصغائر؟ قول قوي من أقوال أهل العلم، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكذلك قام، وكذلك ليلة القدر، قول قوي أن المراد أن الله يغفر ما تقدم من الذنوب الصغائر والكبائر. ما شاء الله، يبقى فقط حقوق الخلق عليك بالتوبة وردها. معنى ذلك أن الله عندما أدخلنا رمضان ومدرسة رمضان أدخلنا لأنه يحبنا ولأنه لا يريد أن يعذبنا. الله جل وعلا ما يفعل الله بعذابكم سبحانه وتعالى، الله الغفور الرحيم. لذا أقول أقسام الناس، بعض الناس ابتدأ ضعيفا واليوم أفاق وابتدأت قوته فيما بقي من رمضان في النصف الأخير، وهذا هنيئا له، هنيئا له. وهناك من ابتدأ وعمله ديمة من أول ليلة إلى هذه. أنا أعرف شايب، وقلتها أكثر من مرة، شايب يختم كل يوم مرة في قرية من قرى نجد، وأعرف من يقرأ الآن يختم كل ثلاث مرة. يقول واحد يا شيخ ثلاث مرة، يا ابن الحلال لو مقيول كل حرف بريال ختمته أنت مرتين. صحيح، ما هو لأن اللي يقرأ في يعني اللي يقرأ في تسع ساعات 11 ساعة ينهي رمضان، ينهي القرآن في يوم. ما أقول لك القضية على عدد الختمات، أقول يا شيخ كيف الموسم يرحل وبهذه السرعة التي تجعل الحليم حيران وبعضنا لا زال يفكر. أعود إذن، القسم الأول كان ضعيفا ثم لما انتصف الشهر أفاق، وها هو سيستقبل العشر الأواخر بنية عجيبة وبعمل ديمة. رمضان شهر القرآن، أذنت لي يا شيخنا الكريم، يعني الآن في الصفحة الواحدة فيها 450 حرف، فإذا ضربنا الحسنة بعشر أمثالها تكون 4500 حرف في الصفحة الواحدة من القرآن الكريم. لو قيل مثلا من قرأ هذه الصفحة لها 2000 ريال، لربما تجد الناس لا يفترون، يمكن حتى يقللون ساعات النوم من أجل يعني أن يحصلوا لعاعة هذه الدنيا. وهذا هو الفرق بيننا وبين السلف. السلف يرون أن وعد الله حق، وبما أن وعد الله حق إذن هم يقرؤون ليس فقط لكسب شيء، هم يقولون هو القرآن أنزل في هذا الشهر، وكان الحبيب يعارض القرآن ويقرأه بينه وبين جبريل في آخر عام مرتين، وكانت قراءة السلف له ديمة. السلف الصالح ما يعرفوا رمضان، ما يعرفوا القرآن فقط في رمضان، العمر كله، لكنهم في رمضان يغلقون الحوانيت. حتى في شهر شعبان كان كثير من السلف الصالح يغلق أسواقه ليتفرغ لرمضان، لكي إذا أتى لرمضان إلى يكون قد ألف تهيؤ واستعد وألف قلبه. ويصومون في رمضان لماذا؟ حتى إذا دخل أول بعض شبابنا يا شيخ صابه صداع واكتئاب، ويقول لأمه يمه بفطر أول يوم صاك راسه، وبعض شبابنا تلقاه من الدلة أول يوم لو تكلمه واصل لين هنا لا حد يسولف معه، يبيها الفنجال هالخرمة ذي زين، معناه لو كان يصوم قبل لو وصل إلى رمضان إذا أعود. الثاني هو الذي عمله ديما ما تغير، بالعكس متى سينشط ويضاعف أضعاف أضعاف ما كان عليه مع دخول العشر الأواخر من رمضان. الثالث هذا المسكين، طبعا هم أربعة، الثالث بدأ ضعيف والآن أضعف، يعني كان يصلي الآن أنا أمس في صلاة التراويح أقام الإمام أو نعم أقام الإمام في العاصمة لصلاة العشاء وصف ونصف، صحيح ختم بأربع صفوف. أنا أذكر أول يوم كانوا سبع صفوف، ما شاء الله سبع صفوف. ماذا يعني ما هذا التسرب؟ ما هذا الاختفاء؟ أهو استغناء عن رمضان؟ لا، لكن في مشاكل رأيت أننا نتحدث عنه هي مشاكل قلبية زين، يعني غالبا يا أحبابي لعلهم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى هذا في القلب، البطن غالبا يزاحم القلب زين، والتقوى هنا ليست هنا صحيح. إذا كثر الطعام وكثر الكلام وفضول كل شيء وكثرة الخلطة في غير طاعة وكثرة المشاهدات في غير طاعة والسماعة في غير طاعة وفي القلب سجناء، يعني في مجموعة ما يسلم عليهم ولا، ويبدأ الرجل يجلس يصير محلل اقتصادي وسياسي واجتماعي ومواد التموينية وكم صرة الكراث بكم والله حسبي الله عليه ورياضي ويتكلم في ذا ولا، ويغتاب اللاعبين ويغتاب الحكام ويغتاب العالم والرجال مسك وصب صب، والبريد البراد ما شاء شيء طاح بريق البريق، آسف طاح الغطاء تقصد الكوز، الكوز البيالة مع مع مع البريق، يعني شرب البريق كله وشرب وأكل لحوم البشر كلهم زين. ثم يقول يا شيخ، ثم قال يا أخي عندنا مطوع، يا أخي طول أعوذ بالله يقرأ وجه في الصلاة، وجه في الصلاة يا أخي الحبيب. هذا المسكين بادي في ثقوب في قلبه، بدأ الإيمان يتسرب منها الآن في 16 رمضان ما يتحمل القيام الطويل، بل إن بعضهم خوف الإمام بالله. إي والله الإمام يقرأ يا شيخ يعني وجه إلا ربع، قال يا شيخ أنا ما بيختم لكن نبي نسمع القرآن، أنت إذا كانك ما تريد نختم منا بخاتمين بس يا أخي لا تحرم أمة محمد أن يسمعوا كلام ربهم. قال لا والله أن نشكيك يا أخي، الرجلين يا حبيبي هذا من السمبوسة والقيمات واللي تطفح في عقب المغرب، التخمة ليس مشكلة، ليست في الإمام، أنك تأتي إلى الله وأنت ما شاء الله لا قوة إلا بالله قد جعلت عاليها سافلها، خلبطت الدعوة كلها، تانكي فل فل. أعود إليه، من هذا النوع من الناس تلقاه ينضب منه الإيمان يوصل العشر الأواخر، كل العشر الأواخر يقوس تكرم فنايل وأحذية وشرابات في السوق. يا أخي أنت في خير الأيام، أنت يا أخي مستقبل متجر من متاجر الإيمان، أنت مستقبل أفضل عشر لربما ليلها في العام كله على خلاف بين أهل العلم. لذا الثاني هذا عياذا بالله ينقص، بعضهم لا منتكس، كيف يخطط للمعصية معصية الله بعد رمضان، وش بنسوي في أيام العيد؟ أنا أقول وسع صدرك انبسط يا شيخ، كل من نعم الله والبس أجمل ما لديك وسافر وامش في أرض الله وفي مناكبها، لكن أتخطط لمعصية الله وفي الحلال غنية وفي رمضان؟ أما ذاك الذي أحبابي يعني الأخير وهو الله يجعلنا وإياكم منهم، ذاك الذي كلما زاد يوما وغربت شمسه أحس بألم فازداد عمله. يعني يا شيخ في جامع الراجحي وفي جوامع بعض الجوامع اللي تصلي فيها الجنائز أم الحمام والبواردي واللي في الرياض، تكلم عن الرياض يا شيخ، بعضهم يدخل صلاة الظهر ولا يخرج إلا المغرب ما شاء الله، ثم يذهب يفطر ويعود ويجلس إلى بعد التراويح بساعة، ثم يعود إلى بيته يداعب أبنائه ويجلس مع أبنائه، ثم ينام ويستيقظ قبل الفجر ساعة يستغفر ويذكر الله، ثم يبكر للصلاة الجماعة ويجلس إلى طلوع الشمس، عمله ديمة ولا زال يشعر بالتقصير. إذا ماذا أقول أنا؟ أبو عبد الله الراحل سريع الجريان، سريع هو سريع، أسرع رمضان مر علينا على الإطلاق على الإطلاق. يعني اليوم 16 حتى اللي يوقعون الآن يوقع يسأل تاريخ اليوم كم، ما يستطيع يضبط إيقاع التاريخ ولا كتابته. البعض منا من الغفلة الشهر مبارك يا ابو تو الان انا وانا داخل الاستديو واحد يقول شيخ الشهر مبارك الله الله يحسن عزانا في اللي راح منه هل انا اقول العشر مباركه لذا انا اقول يا احبتي لا علاج ناجع لاستغلال او لتمسك نتمسك في رمضان لا يطير ولا يذهب الا ان نعود الى رمضان بترتيب جديد وبترتيب اولويات جديده وبجعل نعم نترك فضول كل شيء يعني نركز في هذا الضيف الوافد الغالي اللي تسميته وافد الكريم والآن نقول مهلا أيها الوافد الغالي ونرتب أيامنا وأوقاتنا واللي باقي عنده شيء بالسوق في الثلاثة أيام هذه خلص حتى إذا دخلت العشر كما كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يتحرى ليلة القدر في العشر الأوائل ثم الأواسط فلما دخلت العشر وأخبر أنها في العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. نعم هو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ماذا نقول لأنفسنا المقصرة في حق الله عز وجل وفي عبادته؟ شيخ الكريم دعنا أيضا ننتقل للجانب آخر أحسبه في غاية الأهمية مع إذا هفت شمس يوم الخميس القادم إن شاء الله إلى المغيب وجاء ليل الجمعة سنصلي إن شاء الله صلاة العشر الأخيرة من هذا الشهر الكريم وفيها صلاة التهجد بمعنى أننا بدأنا الهزيع الأخير من هذا الشهر الكريم. الندم شيخ الكريم يأتي مع إشراقتي صباح يوم العيد ينتابنا هذا الندم العظيم لكن ما أجمل ولله الحمد لله أن يتوب الإنسان إلى رشده وفي الوقت فسحة ولله الحمد لله بقي من رمضان ربما قرابة النصف. الجانب الآخر شيخ الكريم ربما لك أيضا ثقافة في تدريب فرسان الفروسية يحاول الذين يركبون هذه الخيول متى دائما ما تأتي توجيهات المدرب تأتي في المنعطف الأخير قبل الوصول إلى خط النهاية نريد منك شيخ الكريم توجيه لهؤلاء المقصرين مع إقبالة هذه العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك. لو قيل لي لأحبتنا ونحن منهم يعني نحن لا نسلم أنفسنا ولا نبرئها لو قيل لنا أن وأنا أقولها دائما والبعض منا يقول لي تتشاءم يا شيخ ليس تشاءم هي ذكرى يا أبو عبد الله أو خلنا أبو عتيق يا أبو عتيق هذا آخر شهر رمضان لك لن تدرك بعد هذا العام رمضان آخر وقيل لي ذلك وجتني رسالة مؤكدة في الجوال من ملك الموت أن الله سيقبضني أثناء العام القادم ولن أدرك رمضان بعد رمضان والله لتتغير كل نظرتي لرمضان من جديد يتغير نظرتي للحياة سأنظر إلى أن دقائق رمضان اللي أنا فيها الآن دقائق يجب أن لا يصرف منها شيء إلا في طاعة حرك لساني ولو بتسبيحة أسجد سجودا خاشعا وأبكي أسدد قروضي وديوني أسدد جميع ما علي من التزامات أصفح عمن ظلمني أحسن إلى أبنائي بالوصية بأن أجمعهم حولي وأخوفهم بالله عفو شامل عن سجناء القلوب كذلك كل الذين في قلبي سأطلقهم بعفو اذهبوا فأنتم الطلقاء وسأحمد الله أن يوجد من ضمن المسجونين واحد مثل قذفني وأخذ مالي حتى يكون عفوي عنه يعني يتضاعف الأجر فيه سأصل من قطعت سأحسن إلى من ظلمت سأوصل لي صلاة المودع سأخذ عمرة ليست العمرة الأولى اللي كل ما ها بسرعة الله أبشركم خلاصنا ستجدني أني أطوف أسعى سعي المودعين ستجدني غير وإذا قيل لي في ذلك أقول هذا آخر رمضان لي أنا وأنت من الذي ضمن لنا أن سنعيش إلى العام القادم أول رسالة أقولها للجميع حتى لا تأتي الحسرات يا أخي الناس في غفلة عما يوعدون حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الثانية اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون يا أخي اقتربت الساعة والساعة مو بشرط أنها تطلع الشمس من مغربها الساعة أن يتحشرج روح إنسان وتغرغر الروح ويخرج القيامة الصغرى الأول صم صوم المودعين الثاني أخي الحبيب اعلم بأن هذه الأيام لو وزنت بها أيام العام كله لربما إلا العشر الأوائل من رمضان من اللي في العيد مبسوط ليس الذي عليه ثوب جديد يا شيخ لا تلبس جديد إذا ما عندك جديد لكن أحضر قلبا جديدا في يوم العيد يا أخوان تدرون يقول أهل العلم أفرح الناس بيوم العيد أهل الاعتكاف لأنهم يخرجون وقد عكفوا الأقدام والأبدان أمام الله في بيته ولسان حالهم والله لا نخرج من بيتك حتى تعتقنا من النار فإذا هل هلال العيد خرجوا وفي الدمع وفي العين دمعة لكن في القلب فرحة يا شيخ اللي ختم 13 15 ختمة اللي تصدق بثلث راتبه الشهر الماضي، الذي وشكرا لأمير لأبينا سلمان قدم الراتب هذا العام، قدم حق رمضان حتى أنك تستفيد منه وتقضي منه وتتصدق منه، وحتى تصدق منه جزء كبير من الخطوط، وحتى تفرح لتتفرغ بدل الهم، لأن فيه آباء كانوا همومين كيف يقضي العيد جاي. ويا أخي الحبيب احمد الله، فأعود فأقول ونسأل الله الإعانة لهذا الراتب المثخن بالمصاريف، مصاريف العيد ومصاريف السفر. نحمد الله يا أخي، لو ما جاهم إلا في اثنين رمضان، في اثنين شوال، لا ضربوا أخماسا في أستاذ لا ضرب، لكن نحمد الله. وأنا أدعوك وأنت في الآن تفطر، أدع لخادم الحرمين، إي والله والدنا رحمة به، وإلا أنا أعلم تقديم راتب هذه ميزانية دول وشغل ميب سهلة ترى، ومع ذلك رحمة إجراءات به إدارية قرارات وإجراءات. وأنا أقول يعني يا أخي احمدوا الله، دي والله نعمة، حتى تهدأ وتسكن نفسك، فادعوا لمليكك وادعوا لأبويك وادعوا لنفسك وتفرغ لطاعتك يا أخي. شغل ترى الفقر مفند ومشغل، وهو فعلا بئس الضجيع، ولا عندنا فقر ولا الله الحمد والعلم منه، لكن الطلبات والخير وحلويات العيد وملابس العيد والغير. أنت الآن مستقر ولله الحمد، أعطى البطاقة هم العيال وانت استقر، استغل ما بقي من رمضان وادعو لهم. أعود فأقول عشان تنهمر الرسائل على جوالك من خلال خصومات البنك، ومع لا ياخذ جوال، لو كان معتكف ويسمع تم خصم تم خصم نقاط باع بيع يمكن يطلع مع الشباك ها ويترك المسجد. فأقول أحبابي صوموا صوم المودعين، استغلوا ما بقي وافرحوا يوم العيد، والله أني أنادي بالفرحة يا أبو عبد الله، في العيد ما نلقى الفرحة إلا قليل، الفرحان يمكن بعض الأطفال، وبعض الأطفال البعض تلقاه نايم فستان العيد البنت وبدلة العيد وثوب العيد نايم ما يشعرون فرحة. أنا أقول لماذا فقدنا الفرحة في العيد؟ أحد أسباب فقد الفرحة في يوم العيد التفريط في رمضان، لأن الفرحة الحقيقية قل بفضل الله وبرحمته، وهذا رحمته وهذا فضله رمضان، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولذلك أحبابي أفرحوا، والله يا أحبابي إن بل يجب أن نفرح في العيد وجوبا، لكن القلب اللي كما ذكرت فيه سجناء أو يشعر بالتفريط. وجميعنا وقفنا على عتبة رمضان العام الماضي 37 للهجرة وقلنا يا ليت مدد بس 5 أيام، يا شيخ ودي اني اعتكفت، ودي اني ختمت ختمتي الأخيرة، ودي والله اني تصدقت، ودي اني سقيت الماء، ودي اني وصلت. أبشركم الميدان لا زال بابه مفتوح، وكما كرمت بقي أقل من النصف، لكن قد نقول النصف هنيئا لمن جدد وحمل برنامج وجدد برنامج العزم الجديد والهمة الجديدة والإخلاص الجديد. وأبشركم وكما قال الشيخ ركضك في آخر الثلث الأخير هذا فقه منك، لأن الثلث الأخير هذا العشر الأواخر أفضل من العشر الأواسط والأوائل، والخيل الأصايل والخيل الأصيلة اللي لربما تضعف في الانطلاق لكنها تأتي إذا لزوا ها لزة الخيل تلقاها هي الأولى، وأحيانا تكون في العشر الأوائل الثلث الأخير تسير سيرا ما سارته في الثلثين اللذين أو اللذين سبق الثلث الأخير. والشيخ الكريم يقال أيضا بالمثل الخيول الأصايل تلحق تالي، دائما ما يقولون هذا المثل ويرددونه. الحرمان الحقيقي شيخ الكريم أن تجد في بداية الشهر ثم تضعف الهمة إلى نهاية الشهر، وقت يعني مضاعفة الأجور والحسنات فيها ليلة، الحقيقة أنها خير من 1000 شهر، خير من ليست مثل 83 عاما كما يتبادر البعض، بل أنها أفضل من 83 عاما. شيخ الكريم دعنا ننتقل أيضا كيف يمكن أن نستثمر هذه الإجواء الإيمانية الطاهرة حينما نشاهد هذه المساجد وقد عمرت بدوي القرآن الكريم، الناس يتلون هذه الآيات العظيمة، الأجواء الإيمانية يعني مهيئة للإنسان أن يعود إلى الله عز وجل. قضية تقوية عبادة القلوب، الخشية، الإنابة، التجمل بالأخلاق الحسنة، البعض يهتم كثيرا بالعبادات المجردة لكن يهمل هذه الأمور العظيمة. حقيقة أحبابي إذا كان مقصد الصيام لعلكم تتقون التقوى في القلب، وأعمال القلوب فرضها مقدم على فرض أعمال الجوارح، بل إن أعمال الجوارح حتى تصوم صوم المتقين وتدمع عينك وأن تسمع كلام رب العالمين وتتلذذ ولو تفطرت أقدامك وأنت واقف بين يدي الله، وحتى تخرج مالك كاملا إلا ما يبقى لأبنائك، وحتى تطلق وجهك مع أن الذي تطلق وجهك فيه قد ظلمك لكنك ترد ادفع بالتي هي أحسن، هذا كله لا يمكن يكون إلا إذا كان قلبك مستودع للطاعات، وأعمال القلوب مقدمة، ولذلك الخوف والإنابة والتوكل والرغبة والرهبة والمحبة وغيرها، حسن الظن بالله، وحسن الظن بالله، كل أعمال القلوب وحب الله وخوف الله ورجاء الله، وهي ثلاثة أركان العبادة، هذه إذا امتلأ القلب بها سبحان الله العظيم انقاد البدن معك وتلذذت. يا أحبابي آيات، بعضنا سمع القرآن كله، بعضنا اللي يقول ختمت الثانية الثالثة الرابعة، ما هي الآية التي وقفت معها ما استطعت أن تتجاوزها؟ حبيبنا قام الليل كله بآية، إن تعذبهم فإنهم عبادك، الله أكبر. وعمر رضي الله عنه وقف بآية، وقفوهم إنهم مسؤولون، وإلى غير ذلك. ما الآية التي أوقفت؟ إذا ما وقفت مع أي آية معنى ذلك أن عندك مشكلة في القلب، مشكلة في التدبر، راجع أعمال القلوب. ولذلك أحبابي لماذا العلماء أفضل الأمة؟ لأن الخشية تملأ قلوبهم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ذكرت إن العلماء هم أخشى الأمة وأخشى الناس، لأنهم عملهم في دائرة أعمال القلوب، ثم تفيض بعد ذلك هذه الأعمال على الجوارح، تشرق. ولذلك هم أخشى الناس، أتقى الناس، أسعد الناس، أعلمهم في الفتن إذا أقبلت، ويعرفونها إذا ودعت. أكثر الناس طمأنينة وأمانا، يلوذ الناس بهم بعد الله في الفتن، لأن لهم أعمال قلوب، يعرفون الله. باختصار العلم كله أن تعرف الله. لذلك العابد فقط ينفع نفسه، ينقذ نفسه. ولذلك أحيانا الشيطان يأتي للعابد فيحرفه ويقلبه، والانتكاسات في العباد قد تكثر لكن في العلماء ما تكثر. والسبب أن أعمال القلوب معرفة العبد ربه سبحانه وتعالى بالنظر في صفحة الكون والنظر في الكتاب وفي السنة وفي الوحيين، تورث الإنسان خشية. لذلك أنا أقول في رمضان لابد أن تعلم بأنه إذا ضعف إيمانك في رمضان أن عندك نقص في معين التوحيد الخالص في قلبك، ولربما بعض عبادات القلوب. مثال ذلك، أنا الآن لو تعطي إنسان منظر محرم في نهار رمضان ما ينظر إليه، يقول استغفر الله، تعطيه في الليل يرى ينظر إليه، عندك نقص فقه. أيضا بعضنا لن يأكل ولا يشرب تفاح ولا ماء، لكن لو تقول له فلان ما في خير قال إيه من زمان ما في خير، مع أنك كلا الآن مو بتفاح ولا شرب ماء، هذا كلام كلا إنسان لحم. سمبوسة بشرية لحم بشري، هذا معناه عدم التقوى الخالصة في قلبه. ولذلك دائما أحبابي الثقوب اللي تكون في القلب هو لنقص العلم بالله ومعرفة الله ومعرفة دين الإسلام ومعرفة محمد صلى الله عليه وسلم، تجعل الإنسان في طاعاته في تنقص. ولذلك تجد العالم الآن تجد كلما زاد يوم تجد تتمسك برمضان، في العشر الأواخر ينقطع عن الدنيا، كان عليه الصلاة والسلام بل إن أمهات المؤمنين كنا يضربن قباب وأخبية في المسجد، حتى نساء المؤمنين نعم، هذه العشر لا يمكن أن أقبل لأحد أن يسرقها ولا أن يأخذها ولا أن يختطفها، وحتى تكون معتكف بقلب سام فيه إيمان راجع أعمال القلوب. بغيت نذكر بعضا من أعمال القلوب ذكرنا جميل. منها أحبابي المراقبة، يعني رمضان يربي على المراقبة. الطفل الصغير إذا بغى يفطر بكى عند أمه أبغى ماء، أبغى تفاح، أبغى، مع أنه يستطيع بدون أن تعلم، لكنه يعلم بأن الله يرى. حتى الأطفال، حتى المجرم اللي فعل من الجرائم، ضرب هذا، سفك دم هذا، في رمضان يصوم، وتقول له يا شيخ طيب أمم يكن الله يراك وأن تضرب هذا؟ بلى، لكن رمضان يعلمها المراقبة، ما يمكن أن يفطر. فنحن نحتاج في رمضان لنا ولأبنائنا، أبنائنا معهم آيبادات، أبنائنا معهم تقنية مفتوحة، نربيهم على أن الله يرى، حتى يعيشوا في حياة الخوف والرغبة والمحبة. يعني أن الإنسان يربي نفسه على الحب، يعني لماذا بعضنا حب الله، من حب الله أن أفرح بما أحبه وبما فرضه. بعضنا منتشي فرحان برمضان من قبل أن يأتي، وها هو الآن، وحتى بعد رمضان سيكون فرحان بما قدم، وسيصوم الست وهكذا. الحب عبادة، وهي أحبابي رأس الطائر كما قال ابن القيم عليه رحمة الله. منها أيضا أحبابي منها الشعور برحمة الله جل وعلا، رحمة الله قريب من المحسنين. إنسان يا شيخ عام كامل من الذنوب والآثام، ثم يأتي في ليلة من ليالي العام، ليلة من ليالي العام، ثم يأكل التمرة وقد فاضت عبرته، يا رب فتندك كل جبال الذنوب وتذهب كلها حسنات، لأنه طرق الباب على أرحم الراحمين. الخوف الإنسان أيضا يجب أن يحرك في قلبه مع الحب والرغبة الخوف، وهو أن يخاف أن يستدرج، الله يعطيني وأنا لا أعطي طاعات، الله يمدني ويمهلني ويفرغ علي أمنا ويعطيني طعاما وخيرا ولا زلت أنا أبعد، صلاة التراويح ضعفت، صلاة الظهر ما أصليها في الجامع إلى غيره. ينبغي للإنسان مع تحريك جانب الخوف ومع المحبة والرجاء أن يحرك في الخوف، ولذلك قال الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم قال مالك يوم الدين، حتى لا يتكئ أحدهم على الرحمة دون الخوف. عبادات في رمضان أنا أقول كيف أزداد باختصار؟ أزداد إيمانا بمعرفة الله بالتأمل لأسمائه الحسنى وصفاته العلى، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، في كل يوم في رمضان فلنعش مع اسمين أو ثلاثة أسماء من أسمائه وصفاته العلى، ستجد أن الإيمان يزداد وأن التلذذ بالطاعة يزداد، بل وتهرب إلى الله وعجلت إليك ربي لترضى وتخلو بالله. وأنا أدعو في العشر الأواخر أن نخلو بالله، خلونا مع الخلق وبالخلق وضيعونا وضيقوا صدورنا وحسدونا واغتابونا، العشر الأواخر اجعلها من الآن لله خلوة به ثم انظر كيف يفيض عليك من رحمته. الشيخ الكريم البعض يقول أنا والله أريد أن أقبل الله عز وجل، لكن كل ما ذهبت إلى الله عز وجل وأردت أن أقبل عليه تأتيني هذه الصوارف، تأتيني هذه المشاغل، تأتيني هذه المصدات الشيطانية التي تحول بيني وبين رحاب الله عز وجل في هذه المساجد. هل هناك طريقة، هل هناك وصفة يمكن من خلالها أن نهيئ أنفسنا لدخول هذا المعترك العظيم جدا والثواب الجزيل من خلال هذه العشرة المباركة من الله عز وجل؟ نعم، ونقول معترك لأنه معالجة ما بين الحق والباطل. نعم. كل الذين الآن انتصروا على أنفسهم يعيشون نفس الحالة التي أعيشها أنا ومثلي في قضية الصراع، في قضية ترتيب ما بقي من الشهر. نعم. أولا الدعاء عند الفطر، بعضنا يدعو بالجنة والمغفرة، جميل. قل اللهم حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي، قل اللهم أصلح فساد قلبي، اللهم يا ربي أوقفني في أحب الأوقات إليك وأيقظني في أحب الأوقات إليك، واجعلني في بيتك وعلق قلبي ببيتك، أدعو الله.